إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه فرض على كل مسلم يملك مالا زكويا من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما أو عروض التجارة أو السائمة من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر أو الغنم أو الزروع والثمار مما يكال ويدخر، وحال عليها حولا كاملا أن يخرج منها زكاتها قدرا معينا يسيرا. وقد شرع الله عز وجل الزكاة لمنافع عظيمة وغايات سامية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالزكاة عباد الله تخرج في أوقات معينة وبمقادير معينة ولمصارف معلومة مقررة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. حق للفقراء والمساكين ودعم للجهاد في سبيل الله وإنفاق لرفع راية الإسلام بتأليف القلوب على الإسلام والتثبيت على الإيمان. والزكاة توطيد لأواصر المحبة في المجتمع المسلم، فمتى فشت هذه الفريضة في المجتمعات المسلمة تآلف المؤمنون وانعطف الأغنياء على الفقراء وانتفت عنهم أسباب الغل والإحن، يدفعها المسلم لمن يستحقها، طيبة بها نفسه، منشرح لها صدره، يعطيها عبودية لله وتقربا إلى الله بهذه الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، إذ الأولى بها هم فقراء البلد، فينعطف الأغنياء بالدعاء للأغنياء والشكر لهم. ولسان حال الأغنياء الأتقياء الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عباد الله، لو نظر المسلم إلى فريضة الزكاة لوجدها في غاية الإتقان والعدل وفيها من المقاصد النبيلة العظيمة. فإذا رأى الأموال التي تجب فيها الزكاة لرأى أنها أموال نامية أو قابلة للنماء، فلم تفرض الزكاة فيما يستعمله المسلم في حاجته أو متاعه أو أثاثه أو سيارته أو نحو ذلك. وإذا نظر في القدر الواجب منها لوجده قليلا بالنسبة لما يتركه من ماله، فلو أراد أن يزكي المئات من دنانيره فإنه سيخرج جزءا واحدا من 40 جزءا. وإذا كانت شياهه السائمة 120 شاة أخرج شاة واحدة، وإذا كانت أقل من 40 شاة فليس فيها زكاة. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يفقهنا فيه وأن يعيننا على شكر نعمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوا الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن من عظيم ما عظم الله عز وجل شأنه هي الزكاة، ورهب من منع الزكاة وعدم إخراجها كما أمر الله سبحانه. فإن ترك الزكاة أمر عظيم، والاستهانة في عدم إخراجها كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك، أنا كنزك. وقال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالزكاة عباد الله شأنها عظيم، إذ هي ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في أكثر من 80 موضعا من كتاب الله، وهي أعظم عبادة مالية، وهي حق المال، فطيبوا بها نفسا فإن لها من الثمرات العظيمة من رضا الرب وحبه لعبده، وما فيها من تعويد المرء على الكرم والجود وإبعاده عن خلتي البخل والشح، وما فيها من رقة القلب على الفقراء والمساكين،